مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم يا أمة الإسلام والتوحيد يلي على العزة لهم مرقة الدين يشكي من هل التنديد وين الذي يفزع له يرقى يا أمة الإسلام والتوحيد يلي على العزة لهم مرقة الدين يشكي من هل التنديد وين الذي يفزع له يرقى ناديت وارفع بالندى وازيد والقلب مما شفت محترقه شباب لما نصهم بالقيد والنص في بحر الهوى غرقه شباب لما نصهم بالقيد والنص في بحر الهوى غرقه والنص في بحر الهوى غرقه وحكام لما اهل النصارى صيد يمشون معهم رؤسهم طرقه راضين بالرده مع التقييد وقلوبهم موحلها شارقة حكام لما للنصارى صيد يمشون معهم رؤسهم طرقة راضين بالردة مع التقييد وقلوبهم موحلها شرقة الشام منهم تشكي التشريد والهدم وحروب لها طرقة لكن هيهات الظلام يزيد فالروح من جور العدا حرقة لكن هيهات الظلام يزيد فالروح من جور العدا حرقة فالروح من جور العدا حرقة من دولة الإسلام بالتحديد جينا ولنا بعرض السماء برقة نسمع لتكبيرات ترديد والحق لأهل الزيغ مفترقة من دولة الإسلام بالتحديد جينا ولنا بعرض السماء برقة نسمع لتكبيراتنا ترديد والحق لأهل الزيغ مفترقة تدري وش اللي يرهب العربيد سكينة أبو مصعب الزرقاء والقنص والتفخيخ والتسديد والدقمة اللي نارها زرقاء والقنص والتفخيخ والتسديد والدقمة اللي نارها زرقاء والدقمة اللي نارها زرقاء والله ما نخشى من التهديد لو يجمعون الكفر والخرقاء يا ما بهم جبنا الخبر والعيد وسيوفنا برقى بهم مرقى والله ما نخشى من التهديد لو يجمعون الكفر والخرقى يا ما بهم جبنا الخبر والعيد وسيوفنا برقى بهم مرقى الدين يبغى واحد صنديد ما يجزع من الموت والفرقة وامجادنا بنعيدها ونشيد صرحا من الكفار من سرقة وامجادنا بنعيدها ونشيد صرحا من الكفار من سرقة صرحا من الكفار من سرقة النصر ما ياتي مع التغريد ولا بناس قلوبها ذرقة والهرج بالشاشات كيف يفيد والمسلمين بدمها غرقة النصر ما ياتي مع التغريد ولا بناس قلوبها ذرقة والهرج بالشاشات كيف يفيد والمسلمين بدمها غرقة هبوا لنصر الدين والتوحيد هذا طريق المجد والمرقى هبوا لنصر الدين والتوحيد هذا طريق المجد والمرقى هبوا لنصر الدين والتوحيد هذا طريق المجد والمرقى هذا طريق المجد والمرقى هذا طريق المجد والمرقى هذا طريق المجد والمرقى هذا طريق المجد والمرقى